واصبر لحكم ربك أوامره ونواهيه، واصبر لحكم ربك ما كتبه الله عليك وما نزل بك. والصبر كلاهما مطلوب، لحكم الله إذا أمرك الله بصلاة الصبح صلها، وإذا أمرك بالإنفاق على الفقير فعمل، وإذا أمرك بالشيء الفلاني ما فيه طاعة افعل، وإذا أمرك باجتناب ذلك لو كان فيه هواك افعل. واضح هذا؟ هذا صبر لحكم الله. والصبر لحكم الله في الكون القدري ما ينزل الإنسان من مكروهات ومصائب، فاصبر لها صبر لا بد منه. ها، فالصبر لحكم عم من أن يكون كونيا أو قدريا، كلاهما. واضح هذا؟ نعم. ثم قال والرضا بالقدر، هذا هو الشاهد، أن ترضى بما كسره الله عليك. قلنا الرضا بالقدر ليس معناه رضا فيما أنعم الله عليك به، هذا لا يكفي، لا بد من ورائه إيه؟ الشكر. لكن الرضا فيما حل بالمصائب. نعم. والإخلاص للتوكل، لعل الصواب الإخلاص بالتوكل، الإخلاص في التوكل، لعل الإخلاص في التوكل، الله أعلم، الله أعلم، أنا ما أدري النص كيف، ولكن لعل الإخلاص في التوكل، يعني يأخذ الإنسان بالأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه. التوكل لا بد منه لأنه نوع من العبادة. يفهم من الناس بعض الناس أن التوكل معناه مجرد التفويض دون الأخذ بالأسباب، هذا غير صحيح. تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله عز وجل، كالزارع صاحب الحرف يأتي فيلقي البذرة في الأرض وينتظر السماء يتوكل على الله عز وجل. لكن لو عرض أرضه بعد حرثها وعرضها للسماء وقال توكلت على الله دون بذر، قالوا لا ما يصير هذا، هذا خرق للعقل. إذا أردت التوكل الصحيح استعمل ما أمرك الله به ثم توكل عليه. ما قال عقلها وتوكل، يوم جاي فك الناقة قال خلاص توكلت، قال لا يا أخي ما صح، اربط الناقة عند باب المسجد ثم عندك توكل على الله عز وجل. لما تتوكل على الله بعد عقلها ثم ربطها؟ توكل عليه ليه؟ يجيها سارق ولا ما يجيها سارق؟ يأتيها ناهي بينهبها، يجي واحد يأكلها قطعها، يحصل ولا ما يحصل؟ انت عقلها، لأن ما ولو عقلتها قد تأتيها آفة، فتوكل على الله هو الذي يحميها. لو واحد نعله الجديدة خلعها عند باب المسجد وفيه من ضعاف النفوس إذا رأوا الحذاء الجديد أخذوه، يحصل ولا ما يحصل؟ قال أنا خليه عند باب المسجد داخل لله عز وجل متوكل. لا يا أخي، تعقلها وتوكل. يوم تعقلها تحطها أمامك وانت تصلي تؤذي المصلين، لا ليس هذا من العقل. العقل اللي تدخلها معك لكن ضعها في مكان يعرف أنه موضع أحد يعني. ثم توكل على الله عز وجل، يعني إذا أراد الله قضاءه وقدره لحطيتها أمامك وفي عدبك، سأتيها ما قدر لها. لكن تضعها مسيبة للناس عرضة لأنظر الناس الطامعين، لا أنت ما توكلت على الله عز وجل. لكن أدخلها وضعها في مكان مصون لمكان الأحذية تحت هذا العمود يذهب، لكن تضعها أمامك واللي قدام مصلين آخرين فأذيت الناس. هذا حرص زائد على التوكل، هذا فيه طمع ده شوية، هذا كان يرى هو الحريص على هذا الذي يحميها، يضعها في كيس داخل كيس ما حطها في جبه ولا في عيبه ولا في جيبه ولا ها، وضعها أمامه عنده. ليس ذاك هو الحرص. لا توكلت على الله، ضعها في أماكن معروفة خاصة بالأحذية لا تؤذي المصلين، لكن ما تعرضها للناس، لأن الأموال دي الناس ضعاف النفوس، وإذا عرضت له شيئا من مال يغريه الشيطان بانتزاعه، لا تعرضها لشيء ولا صح. أدخلها عقلها وضعها في مكان مما هو يعتبر معتاد له، مما هو معتاد له، لكن لا تؤذي الناس بها ولا يحمل حذاءه وهو يطوف من الحرص، ويقوم يستلم الركن وغيره بالشمال وحامل عداه باليمين ويؤذي الناس به، هذا كذا لا يصلح، ليس هذا ما بالتوكل. نعم يا أخي. لماذا أمر يعني سؤال الله بعد القضاء ولم يأمر سؤال الله الصبر؟ كيف إبراهيم عيد السؤال مرة ثانية؟ يعني يقول إن الناس على الله أمر الرضا بعد القضاء. أيوة. ولم نأمر لا ما أمرنا بالرضا. الرضا ليس أمرا به. كل منا. إيه نعم الصبر لأنه مطلوب. الصبر لا بد منه. لأنه عدم الصبر فيه تسخط على القضاء والقدر. من لم يصبر لم يرضى بالقضاء. وقلنا القضاء الأمر الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان. فالصبر ينافي ذلك. الصبر ينافي ذلك. لكن الرضا سؤال وجيه أخ إبراهيم. يعني سؤاله عرضه بالصورة الآتية. لما كثر في الحديث سؤال الرضا ولم يجد سؤال الصبر بتلك الكثرة؟ طبعا لعله هذا قصده يا شيخ إبراهيم. عرفنا سؤاله؟ سؤال وجيه ترى. بسم الله. السؤال مرة ثانية. أحسنت يا إبراهيم، سؤال طيب ونافع. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة سؤال الله الرضا سبحانه وتعالى، فلم يرد سؤال الصبر إلا قليل أو لم يرد ذلك، لكن ورد من الله الأمر به. والسؤال لما كان هذا ولم يحصل هذا؟ لما لم يتساووا في الاثنين معا؟ عرفنا السؤال. الجواب أن لما كان الرضا عزيزا ولا يستطيعه كل أحد، وسؤاله صلى الله عليه وسلم إرشاد للأمة بما يسألونه، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضا بالقضاء ليس في مقدور كل أحد، فكأنه يوصي الأمة أن يعينهم الله عليه، فلذلك ورد الاستكثار من السؤال به بالرضا بالقضاء بالقضاء والقدر. لا فالصبر، الصبر مأمور به ولم يرد به لأنه معروف. من لم يصبر صبر المؤمنين صبر سلا وصبر صبر البهائم، كما أخبرناكم فيما سبق. البهيمة يذبح ولدها ويموت ولدها، حين عليه شيء تصبر خصما عنها. فكذلك قد يموت الإنسان عزيز، يموت للإنسان عزيز عليه، يذهب له مال، ما له إلا الصبر. إيش يسوي؟ يطب نفسه يموت ولا يصبر؟ فالصبر كارهن عليه، لكن من صبر لله عز وجل لم ينزعج وما شك الناس ولا ولول ولا كذا ولا هذا، هذا له أجر عظيم إن شاء الله. لذلك الإنسان إذا أصيب بمصيبة حتى ولو فقد نعلك، ولو فقد نعلك، لو كان قديم النعل ولو ما يسوي إلا قرسين، فاصبر وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سميها مصيبة ولا ما تسميها مصيبة؟ سميها مصيبة، المصائب بالمصائب، سميها مصيبة، واسأل الله من فضله أن يعوضك خيرا منها. هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا والله عز وجل سيكتب الله لك أفضل مما فقدته. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم صل على محمد. نعم يا إبراهيم. سؤال طيب. وعن إسماعيل بن محمد بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله عليه، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله عز وجل. سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما قضى الله عليه. الاستخارة أن تطلب من الله الخير في الأمر، يعني اليوم عزمت على أنك تذهب إلى فلان قريبك بالطائف لأنه مريض فتزوره وتواسيه وتهدي له هدية، صلي ركعتين وتستخير الله في ذلك، ولا تسافر دون استخارة؟ سافر. عرفنا السؤال. الاستخارة ليست في الأمور الدنيوية فيما أمر الله العزم عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم من دعائه وأسألك العزيمة على الرشد، هذه لابد من العزيمة تفعلها، لكن تستخير فيما لا تعلم وجه الخير منه وجه الشر منه، في الأمور التي لا يظهر فيها خير ولا شر ولا تعلم عاقبتها، لكن ما كان فعله خير تأتي بعمرة تأتي بحج تروح تغزو تجاهد، هذا لا يقال في ذلك في السخارة، لا يقال في السخارة، أمور الخير والفعل دي ما يقال في السخارة، يسأل الله العون ويتكل عليه، يسأل الله العون ويتكل عليه، لكن فيما كان فيه من أمور الدنيا التي لا يدري الإنسان يعني كذا، لو قال في الجهاد أستخير الله في هذا الطريق ولا في هذا الطريق، نعم صحيح لا تعلم أيهما أحسن لك، كذلك الحج والعمرة تقول أستخير الله أن أسلك هذا ولا هذا، أو أستخير الله في أي الأيام، معقول هذا، أما نفس الحج والعمرة ونفس الصلاة والصدقة وزيارة فلان، هذا ما يستخير الله فيها، هذه مما يرضاه الله سبحانه وتعالى يطلبه ويحمده وهو محمود له في كل حال، الإنسان يسعى فيه، عرفنا هذا؟ قال من من من من سعادة المرء أن يستخير الله في أموره كلها، كلمة كلها أي في شؤونه كلها التي تتعلق بدنياه فيما لا يدرك الإنسان عاقبته، أما فيما كان من الدين فيما فيه منفع أمرك الله عز وجل به فلا تكن في ذلك، إنما تستعين الله تطلب من الله العون سبحانه وتعالى. ومن شقاوة المرء عدم الاستخارة وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة وأن يلهبنا الصواب ويذكرنا أن نستخيره في كل أمورنا. اقرأ يا أخي. عن عائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم اغفر لي واغفر لي. الله أكبر. وقد ذكرنا دعاء الاستخارة في غير هذا الموضع. قال عبد الله يستخير أحدكم فيقول اللهم اغفر لي. عبد الله من هو هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. استخير أحدكم فيقول، نقطتين فوق بعضها يا أهل النسخ يا أصحاب النسخ، استخير أحدكم فيقول، نقطتين فوق بعضها، أي اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي نقطة انتهى الكلام، أي فيخير الله له، فيخير الله له فلا يرضى. لا طيب معلش امشي. نعم. ولكن ولكن ليقل، ولكن ليقل نقطتين فوق بعضها، اللهم اغفر لي برحمتك وعافيتك، بس نقطة فوق بعضها، نقطة واحدة بس، نقطة بس يعني. اي ويقول نقطتين فوق بعضها، اللهم اقض لي بالحسنى، نقطة انتهينا منها جملة مستقلة. بعدين ومن القضاء بالحسنى قطع اليد والرجلي وذهاب المال والولد، ولكن ليقل نقطتين فوق بعضها. نعم. ولكن ليقل اللهم اقض لي بالحسنى بيسر منك وعافية. قال ابن مسعود رضي الله عنه يستخير احدكم فيقول اللهم اخر لي، ما اعرف انت اختر لي اي الامرين اعمله، واضح ده؟ قال فيخير الله له فلا يرضى، وطلب من الله ان يختار له فاختار الله له هذا، انه كتب الله له، يقول ما يرضى الانسان يتسخط، واضح ده؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرشده إلى أن يقول الجملة الأصوب والأصح من كلمة خير لي، ما هي؟ قال ولكن ليقول اللهم خير لي برحمتك وعافيتك، كأنه يعني فهم لو قال خير لي الأمرين قد يكون أحدهما مشقة وقد يكون أحدهما فيه مصيبة أو قد يكون كذا، فاختار الله له ذلك ما يرضى، لكن إذا قال برحمتك وعافيتك أيدها بذلك، أيدها بذلك، هذا من أدب الدعاء وهذا من أدب الدعاء، ولذلك استحسن الإنسان إذا أحب شيئا واحتاجه كنا سؤال الله مرغوب مطلوب، والله عز وجل كريم يحب من عباده الإلحاف بالدعاء وكثرة السؤال، كل ابن آدم انزعج من مرة مرتين انزعج منك ما يبغى السؤال، ولذلك قلنا سؤال مكروه لغير الله عز وجل ما يصح حتى لو كان شيء بسيط، من استغنى فهو أفضل، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى لما كان هذا السؤال نوع من دعاء يحب من عبده التذلل والمسكنة وتكرار السؤال مرات ومرات والإلحاف فيه، فالله لا يمل ولا يضجر، بل كل ما سأل الإنسان بإخلاص ورغبة مع صحة المسألة، إيش مع صحة المسألة؟ المسألة تكون من نوع حلال يستعين بها على طاعة الله عز وجل، إلا عز وجل إلا والله الكريم إما أعطاه سؤله سبحانه وتعالى أو عوضه خيرا من ذلك في كل سؤلة، في كل سؤال، مو لو سأل الله 10 مرات نعطيه إلا مرة واحدة، في كل سؤال من تلك الأسئلة إلا ما أعطاه الله إما ثوابا لها أو مقدارها أو ادخرها له يوم القيامة. حتى قال الصحابي إذن يا رسول الله نكثر، يوم سمع النبي أن الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن نكثر يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر وأكثر، مهما أكثرت من الدعاء فالله أكثر من عندك الإجابة. الشاهد هنا قال لا تقول اختر لي فيختار لك ما يسوءك أنت، تقول أنت ما ترضى مع أنه فيه الخير، هو قال يا رب اختر لي، فاختار له أن أن بضاعته هذه لا تربح، انزعي مع أن فيه خير كثير لو صبر، لكن لجهل الإنسان ما يدري، مع أنه طلب من الله عز وجل ذلك فلم يرضى بخيرة الله. فلما كان الإنسان قد يكون نتيجة طلبه الخيرة أن ينزعج فيعترض فيسقط على الله عز وجل، وهذه نسأل الله كارثة، قالوا بسعود لا تعمل ذلك لعلك ما تصلب، فإذا سألت الخيرة أقول اللهم اختر لي برحمتك وعافيتك، لأنه قد لا أصبر على الأولى ويصلح له، قد تكون الأولى أصلح له لكن لا أصبر فيتسخط فيضيع له أجره وثوابه. فأرشده ابن مسعود رضي الله عنه قال لا، قل اختر لي برحمتك وعافيتك. واضح هذا؟ نعم، هذا من أدب الدعاء. فقلنا احنا ما نسيت الموضوع الأول، فإذا أراد الإنسان حاجة وسأل الله حاجة قال اللهم أبغى اللهم هب لي القصر الفلاني أو السيارة الفلانية أو المزرعة الفلانية أو المرأة الفلانية بيت فلان، وقد لا تدري من أصلح لك، فلما كنت تجهل الصالح لك في تلك المسألة فمن حسن الدعاء وأنت تحتاج إلى دار قل اللهم ارغب دارا نستعين بها على طاعتك، لكن لا تحدد على الله أنه في الشمال ولا في الجنوب ولا في المكان الفلاني، فما تدري ما الذي يحصل لك في ذلك. وإذا رأيت امرأة فلا تسألها بعينها، قل اللهم أسألك امرأة تعصمني كذا واستعين بها على طاعتك تكون عون لي على طاعتك. وأردت سيارة تحتاج أنت مركوب، فالمركوب قد يكون من الضروريات، فلا تسأل سيارة بعينها لا تدري عن معك، قل اللهم أحتاج مركوبا كذا أستعين به على طاعتك. فلا تحدد نوعه لكن حدد جنسه، ثم ارفق بالسؤال أن يجعل الله ذلك عونا لك على طاعته سبحانه وتعالى، أن يجعل ذلك عونا لك على طاعته، تكون أنت أدبت في الدعاء وعرفت الصواب منه. واضح هذا؟ نعم. إيش قال المسعود رضي الله عنه بعد ذلك؟ ويقول اللهم اقضني بالحسنى. نعم. ومن القضائي بالحسنى رفع اليد وذيلي وذهاب المال والولد. اللهم اقضني بالحسنى في شيء الفلاني، تقطع هذا الرجل ذا اللي دعا فينزعج، ولا تقطع رجله او يذهب ماله او يموت احد منهم فينزعج ويتسخط، مع انه هو اللي طلب من الله ان يقبله بالحسن، هذه هي حسنه، لكن لا يدري ولا يعلم عاقبتها ولا يدرك عاقبتها. كيف لا يدرك عاقبتها؟ يوم ذهب فنان يأتونها في القصص في اسرائيليات او انها واقعة عادي بها طويل، لكن ذهب طفل وأبوه لزيارة قرية يعني فيهما قريب، فلما في الطريق نزل الولد على الدابة ليبول فأصابته شوكة خرجت من القدم وشعبت من الإخمص، فتألم الولد نزف الدم واصفر وجه الولد، فنزل أبوه يواسيه وحزن حزن شديد، وفاتهم المقصود في تلك القرية كان لهم حاجة أظن عن كذا شديد عليها، فما بلغ مرادهما، فحمل الولد الأب ولده على الدابة وعاد مرة ثانية القريب. هم متألمين جدا ويواسيه. فبعد مدة جاءهم خبر أن الله خسف أو كذا، وحصل بتلك القرية التي أراد الذهاب إليها. أنا ضرب هذا مثال، جئت هذا بمثال لقول ابن مسعود أنه يسأل الله أن يقضي له بالحسنى فتقطع يده، فتكون قطع اليد في في في في في مصلعة كبيرة جدا له ولا يدري عنها، فتكون في دنياه ولا أعلم العبد بها، فما يرضى فيسقط. إذن ما هو الأصوب في الدعاء؟ أن يقول اسمع ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن ليقل اللهم اقضي بالحسنى في يسر منك وعافية. يا سلام، شو أدب الدعاء؟ اقضي لي بالحسنى في يسر منك وعافية. نعم يا وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أمرا فليقل اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان كذا وكذا الأمر الذي يريد خيرا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، وإلا فاصرف عني واصرفني عنه. لنقص اللهم إن كان كذا وكذا الأمر الذي يريد خيرا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فيسره لي فيسره لي ثم ربني به كذا فاقدروا لي وسروا لي أضيفوا وبارك الله ولعل رواية بهذا الاختصار لا ذلك أنا المعروف في رواية كذا لفظ ذلك البخاري لا هذا السورة اقرأ لا كملي ومعيشتي وعاقبة أمري وإلا فاصرف عني واصرفني عنه ثم اغفر لي الخير أين كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الحديث ورد بتمامه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالحاجة فليتوضأ وليصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي ركعتين من غير الفريضة في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة وفي الأوقات المنهية. فإذا صلى دعا بهذا الدعاء، هذه صلاة الاستخارة يسموها، وهذا يسموه دعاء الاستخارة، هل يقوله في أثناء التشهد أو بعد التشهد خلاف بين الناس، ومن فعل هذا وهذا كلها مصائب، ولعل الأحوط أن يقول الإنسان بعد الفراغ من التشهد قبل التسليم اللهم إني أستخيرك بعلمك. استخارة أطلب منك الخيرة، والخيرة لابد لها من علم، فقال أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تعطيني قدرة من قدرتك، القدرة معناها قلنا الاستطاعة ليس كذلك، وأسألك من فضلك العظيم وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر ولا أقدر، فإنك تقدر يا ربنا ولا أقدر، نفيت عن نفسك العجز ونسبت له سبحانه وتعالى كل القدرة، وتعلم ولا أعلم، تعلم أنت يا رب وأنا لا أعلم شيء وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي هذه من هذه البنت، اللهم إن كنت تعلم أن سفري هذه للتجارة الفلانية، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي أقدم عليه من شراء هذه السيارة، وهكذا تسمي الشيء الذي تريد أنت من كل هذه المواضع تسميها خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ثم ردني لي، فسره لي واقدره لي ثم ردني به ماشي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر زواجي سفري عملي كذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به. عرفنا هذا؟ دعاء الاستخارة احفظوه يا اخوان، والانسان لا ندم من استخار الله عز وجل، ومن لم يستخر غالبا تكون أموره غالبا غير ناجحة. هذه جعلوها في أموركم كلها، في أموركم كلها. عرفنا الأمور كلها يدخل فيها كذلك الحج والعمرة وصلاة الجنازة. عرفنا هذا؟ اقرأ يا عبد. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين ورد جاز ذاك الله خير، ضعف وضعف كلاهما صحيح. نعم. أيوه. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كره كاره. إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والصخر. ما رأيك أنا نقف على هذا الحديث الجليل ونأتي إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل من الأيام، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا شأنا كله ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.